رحمه الله تعالى والرواتب المؤكدة 10، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه، وفعل الكل ببيت الأفضل، ويسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو قيام. والتراويح 20 ركعة برمضان، ووقته ما بين العشاء والوتر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرواتب المؤكدة 10، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، لقول ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه الرواتب التي قبل الصلوات وبعدها، التي يسن المحافظة عليها ويعد الإخلال بها والاستمرار على تركها يعد ردحا في العدالة ودليلا على التهاون وذريعة إلى ترك الفضائل وربما إلى ترك الفرائض. قد ذكرنا أن شرعية المحافظة على النوافل أو شرعية النوافل أصلا لأجل تكميل الفرائض، كما في الحديث القدسي الذي يقول الله فيه: انظروا هل لعبدي متطوع، يعني لتكمل به الفريضة. وإذا كانت الفرائض قد كملت، قدر أنه كملها، كانت هذه النوافل زيادة أجر وزيادة فضل وتطوع وعبادة، وذلك لأن جنس الصلاة من الأعمال المحبوبة إلى الله لما اشتملت عليه من أنواع العبادة التي ذكرت فيما تقدم. فلما كانت الأفضل القربات شرع الاستكثار منها، وشرعت النوافل زيادة على الفرائض. هذه الرواتب العشر دليلها حديث ابن عمر كما سمعنا، وقد ذكر بعضهم أنها 12، يعني بزيادة ركعتين قبل الظهر لتكون 4 قبل الظهر. وقد ورد أيضا نجمه صلى الله عليه وسلم إلى 4 بعد الظهر، وعلى هذا تصبح 14. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر ركعتين 4 قبل العصر، فيدل أيضا على سنية 4 قبل العصر تضاف إلى 14 لتصبح 18. ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة: لمن شاء كراهة أن يعتقدها الناس سنة، يعني لازمة. فإذا دل هذا الحديث على شرعيتها أصبح الجميع 20 ركعة. وذكر لي بعض المشائخ أن هناك من يزيد على 12 20 ركعة لتصبح 32، أن يصلي قبل الظهر ستا وبعدها أربعا، وبعدها قبل الظهر ثمانيا وبعدها ستا، وقبل العصر أربع، وبعد المغرب ستا، وبعد العشاء ستا، وقبل الفجر اثنتين. وهذا دليل على أن باب التنفل مفتوح ومرغم فيه. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه لما قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. ولأن الله تعالى أمر بجنس الصلاة أمرا مطلقا، وبالأخص صلاة الليل في آيات عديدة، مما يدل على فضل الاستكثار من هذه الصلوات. فإذن على الأقل الإنسان يحرص على أن يحافظ على هذه الصلوات التي قبل الفرائض وبعدها، والتي اصطلح العلماء على تسميتها رواتب، يعني شبه المرتبة، يرتبها أو يواظب عليها. سبب تسميتها رواتب كأنها مرتبة لاستمراره عليها. يقول يا شيخ ان الله يرضى او ما يتسليه خرم المروءه من الاداء مناسبه لها، من يتساهل عليها بها ويستمر على تركها يقول ان هذا يقدح في شهادته، لا تقبل شهادته، لان التهاون بالعباده والاستمرار على التهاون بالمشروع يدل على التهاون بالشهاده، فيكون ذلك قدحا في العداله. مثل ترك الوتر، يقول الإمام أحمد الذي يترك الوتر رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته، ويتكلم على من يترك الوتر أو على من يتكلمون في هذا على من تقبل شهادته أو من لا تقبل. فذكروا أن من القوادح من العدالة ترك هذه العبادات. وعلى كل حال العدالة التي هي قبول الشهادة يتثبتون فيها تثبتا شديدا، ما يقبلون فيها كل شخص، لأنهم يعرفون أن كثيرا من الناس يتساهلون بأمر الشهادة فلا يقبلونها إلا بعد التثبت، لكونه يترتب عليها انتزاع حق من شخص إلى شخص، إعطاء شخص ما لا يستحقه، أو الحكم على شخص بما هو ظلم له أو نحو ذلك. فلا يقبلون فيها إلا من ثبتت عدالته ثبوتا قويا سالما عما يحرم العدالة نحو فيها. تعمد يسأل الأخ عن ترك الركعتين قبل المغرب عنده الذي يجيء والجماعة لن تقام فيجلس، يقول إنه مخطئ لأمرين. والأول قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نهي صريح عن الجلوس قبل صلاة ركعتين. والثاني هذا الحديث وقوله صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن تعتقد سنة، يعني من السنة التي يلزم فعلها. ولعموم حديث بين كل أذانين صلاة، أراد بالأذانين الأذان والإقامة، يعني مشروع أن يتطوع بين كل أذانين. فالصحيح أنها مشروعة قبل المغرب لهذه الأحاديث. ولفعل الصحابة، الصحيح أن الصحابة إذا أذن المغرب ابتدعوا السواري وصلوا، وكان الذي يدخل يخيل إليه أن الصلاة قد أقيمت لكثرة من يصليهم، لأنهم يتقدمون قبل الأذان ويجلسون ينتظرون الصلاة. فإذا أذن قاموا وكأنه صف واحد قيام واحد. إذا دخل الداخل أهل صف مكبرين الآن وظن أن الصلاة قد أقيمت لكونهم يصلونها، فيدل على أنهم يحافظون أو يبادرون عليها، يقومون بعد الأذان فيؤدونها. وقيل للراوي: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهما؟ فقال: كان يرانا ولا ينكر، يعني كان يراهم يصلون هاتين الركعتين ولا يغير عليهم. فدل على انهما مشروعتان، ينكر على من جلس. ومع هذا كله فان فقهاء الحنابله عفى الله عنهم جعلوها من قسم المباح، قالوا: وتباح الركعتان قبل المغرب. المباح هو الذي لا ثواب فيه ولا عقاب، ولكن تناقضوها قالوا ويثاب عليها، انهم عرفوا ان المباح الذي يستوي فعله وتركه، ومع ذلك قالوا يثاب عليها تباح. فالصحيح انها مندوبه، وانه ينكر على من داخلها جلس، لكن من كان جالسا قبل الأذان لا يؤمر، ويؤكد عليه بالقيام لفعلهما، ولكن يخبر بأن الصحابة فعلوهما والنبي عليه الصلاة والسلام يراهم فأقرهم، وإن لم يفعلها هو، لكن إقراره من أنواع السنة. السنة قول وفعل وتقرير. فأمرنا بذلك أن من دخل قبل الإقامة فلا يجلس إلا بعدما يصلي ركعتين كتحية المسجد، سواء أي وقت، عصرا، مغربا، عشاء، هذه ليس لها رواتب قبلها، يعني من رواتب العشر التي سمعنا ما ذكر قبل العصر شيء، ولا قبل المغرب ولا قبل العشاء، ما ذكر قبل الظهر وقبل الفجر. فإذا دخلت قبل العصر لا تجلس حتى تصلي ركعتين، هكذا قبل المغرب، هكذا قبل العشاء، لعموم هذه أبي كثارة، ولأنها تحية المسجد، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أكدها حتى في حال الخطبة، لما دخل رجلا فجلس أمره بأن يقوم وهو يخطب قطع الخطبة، فقال: قل يا سليك فصلي ركعتين، سليك وطهاني، فقامه صلاه، فدل على آكديتهما وعدم التسامح حتى في حال الخطبة. فينكر على من جلس حتى يعني قبل المغرب. قد يقال إننا قبل المغرب وقت قصير يخشى أنه لا يتسع لهما، نقول: إما أن تنتظر حتى تقام الصلاة، وإما أن تصلي أهلا، فأما أن تجلس فلا. شيخ القول إن الرسول شيخ قرها صنعان في كان يقول السنة الجدة ثابتة للقول، ذكر الصنعاني وغيره أنها ثابتة للقول والفعل والإقرار، أما الفعل فلا أحفظه، لكن ثبتت بالقول وقل صلوا قبل المغرب ركعتين، وبالإقرار، إقرار الصحابة على ذلك. والفعل لم يذكره أنس، لما قيل له كان يفعلها قال: كان يرانا ولا ينكرنا. وقد ذكر بعضهم أنه فعلها وإن لم يكن ذلك ثابتا كثبوت إقراره. يسأل الأخ عن السنة بعد الجمعة، وثابت يعني ثبت في الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد الجمعة، وربما صلى أربعة، ولم يقل أنه صلى قبلها يعني قبل الجمعة، لكن الوقت الذي قبل الجمعة وقت عبادة، فإذا جاء المصلي في وقت مبكر فإنه يشرع له أن يصلي ما كتب له. ورد ذلك في الحديث، ولعله يأتي ذلك من ذلك في باب الجمعة، وهو أن من اغتسل يوم الجمعة ثم ذهب إلى المسجد وصلى ما كتب له ثم أنصت حتى تنتهي الصلاة كتب له كذا وكذا، الشاهد أنه ذكر فيه صلى ما كتب له، فدلنا على أنه مشروع أن يتطوع قبل الجمعة. وأما بعدها فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين، ويمكن أن تلحق بأنها ظهر مكسورة أنها فريضة اليوم، وأنها كالظهر فيشرع لها ما يشرع للظهر من الصلاة قبلها وبعدها. تسمى القراءة قبل العشاء خطبة؟ يقرأ عن الجماعة ويذكر مهانا ويتكلم، هذا كله قد يعلم، قد يعلم لا خشي أنهم يستطيعون القراءة مثلا أو أشبه. على كل حال بالأفضل أنه لا يجلس حتى يصلي هاتين الركعتين ثم يقرأ الكتاب ما تيسر له. شيخ طالب من أهل العلم لأن من جعل أربع قبل الأصل من السنة الرواتب فقد ابتدع، فقد هي من السنة لكن أضمها إلى الرواتب. ولكن السنة التي قبل العصر هي التي تسبقون، وقوله رحمه الله الرحمن صلى قبل العصر ركعتين، فصلى أربعا قبل العصر، صلى أربعا قبل العصر، فلما هي التي تسبقون ولم تثبت بالفعل فرقوا بينها وبين الرواتب، كان كل من حافظ عليها فله مستند، وهو هذا الدعاء والترحم عليه وله أجر بذلك إن شاء الله. ويسن قضاء الرواتب والوتر لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، رواه أبو داود. إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه لحصول المشقة به، إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. هذا الكلام يتعلق بقضاء ما فات من الرواتب، وأنه يشرع إذا فاتتك ركعتان قبل الظهر أو الأربع وكنت مداوما ومحافظا عليها فيتأكد القضاء بعدها. فإذا كنت تصلي أربعا قبل الظهر وفاتتك أتيت وقد أقيمت، فبعد الظهر تصلي ستا محافظة على هذا العمل الذي أنت تعمله. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب المداومة على الأعمال والمحافظة عليها، ويقول أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وكذلك يعني نهى بعض صحابته عن قطع العمل، فقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فأمر عبد الله لما التزم أو ألزم نفسه بقيام جزء من الليل أو نحوه أن يستمر ولا يقطع ذلك، فأحب الأعمال إلى الله أدومها. فإذا يسن أن تقضي ما فاتك، سنة الظهر تقضيها بعدها أو قبلها. لو سئلت مثلا عن السنة التي بعد الظهر فإنك تقضيها متى تيسر، اختلها هل يقضيها في وقت النهي كالفرائض ألا يقضيها. فبعضهم قال يقضيها قبل يقضيها في وقت النهي بعد العصر مثلا. ويستدل بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر لحديث أم سلمة حديث غيرها أنه ذكر أن الوفد شغلوه على الركعتين قبل الظهر أو بعد الظهر فهما ركعتان صلاهما بعد العصر. ولكن أكثر المحققين قالوا إنه لن يتيسر له القضاء إلا في ذلك الوقت، وخاف أن يتنادى أو يطول الوقت دون قضائها فقضاها مبادرة، وإلا فالأفضل تأخيرها حتى يقضيها في غير وقت النهي. يصح قضاؤها ليلا وقضاؤها نهارا. يصح أن تقضي سنة الظهر في الليل أو تؤخرها إلى الظهر تقضيها الظهر أو تقضيها بعد الظهر، يعني في نص ما بين الظهر والعصر، وهو أفضل من قضائها في وقت النهي الذي هو بعد العصر أو بعد الفجر. وأما بقية السنن فتقضى أيضا في الأوقات الواسعة، فسنة المغرب إذا فاتته يقضيها في أي وقت، الليل له يعني يتمكن أن يقضيها طوال ليله. وكذا سنة العشاء إذا تركها لم يصليها في حينها وقت العشاء له أن يصليها في بقية ليله، وإذا لم يتيسر له أن يصليها في بقية نهاره بعد خروج وقت النهي، فالوقت لها متسع. بقية سنة الفجر ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما فاتته وصلها هو وصحابته بعدما طلعت الشمس أو بعدما ضربها أيقظهم حر الشمس أنهم قضوها، قضوا السنة بالعشر، فدل على مشروعية وآكدية قضاء سنة الفجر معها أو بدونها. تارة تفوتك السنة فقط لأن تأتي وقد أقيمت الصلاة، وتارة تفوتك الصلاة وسنتها، فإن فاتتك السنة وحدها فمتى تقضيها؟ الأفضل تأخيرها حتى تطلع الشمس وترتفع ويخرج وقت النهي. فإن خفت أن تنشغل أو لم تكن في ذلك الوقت متفرغا، يعني كنت مشتغلا مثلا بدراسة أو نحو ذلك، جاز أن تصليها بعد الفجر. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بعدما صلى الفجر يصلي ركعتين، فقال له ما هذه الصلاة يا فلان؟ فقال فاتتني ركعتان قبل الفجر فقضيتهما الآن. فسكت. سكوته وإقراره دليل على جواز ذلك. وبكل حال الأفضل تأخيرها إلى أن يخرج وقت النهي، وفعلها في وقت النهي بعد الصلاة مباشرة جائزا للحاجة. أما الوتر فيشرع قضاءه، وذلك لآكديته كآكدية سنة الفجر. ثم اختلف في كيفية قضائه، فقيل يقضيه شرعا وقيل يقضيه على هيئته. استدل من قال يقضيه شرعا بحديث عائشة الذي هو صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر أو كان يصلي من الليل 11 ركعة، وكان إذا عجز أو كسل صلى من النهار 12 ركعة، يعني شرعها ويقضيها شرعا. قالوا لأن الوقت قد وقت الوتر في الليل، ولأن هذه الصلاة تطول الليل، فإذا ذهب الليل ذهب بوتره، فيصليها تدارك ويجعلها شبعا لأنها أصبحت تطوعا في نهار. والقول الثاني أنه يقضيها على هيئتها، يقضيها ثلاثا أو خمسا أو سبعا يعني وترا. والدليل هو هذا الحديث الذي في السنن، وهو حديث قد صحه بعض الأئمة وحسنه، فهو يعني معتبر يصلح الاستشهاد به. لذلك نقول إنه مخير، نختار العمل بحديث عائشة وهو قضاءها شرعا فهو أصح، وإن قضاها على هيئتها جاز ذلك إن شاء الله. إلا ما اختلف ما أصح الصلاة على الميت. ورد في حديث عقبة قوله صلى الله عليه قوله نهانا ثلاث ساعات نهانا أن نصلي فيهن وأن نطمر فيهن موتانا، وذكر الأوقات المضيقة. فقال العلماء الصلاة على الميت ودهنه يفعل في الأوقات الواسعة دون الأوقات المضيقة. الأوقات الواسعة يعني بعد الفجر إلى قرب الطلوع، وبعد العصر إلى قرب الغروب، هذه أوقات واسعة وصلنا فيها الصلاة على الميت. فأما إذا تضيعت الشمس الغروب فلا، لا يصلى عليها حتى يتم غروبها، أو بدا حاجبها فلا يصلى عليها حتى ترتفع في الغروب، وكذلك حين يقوم قائم الظهيرة. هذه الأوقات الثلاثة التي هي مضيقة. الجمع بين حديث عائشة وحديث أبي سعيد، يقال من الحاضر الوتر يقضيه كما قال. وأما من المحاضر يا سلام، كيف الجمع بين كونه عليه السلام يقول من جمع وتره أو نسيه من يصليه إذا ذكرها واستيقظ أمر بأن يقضيه يصلي، وكونه لما قضاه قضاه شفعا، كيف الجمع بينهما؟ فلعل الجمع الأقرب أن يقال إن قضاءه جائز، يعني يجوز الأمر أن يشفعه وأن يقضيه على هيئته وترا، ويجوز أن يستند على واحد منهم. شوف إلا ما فات ما يقول إن مثلا داوم على صلاة الصبح لكن يكون وقتها دائما مشغول، هل يأخرها دائما ثلاثة أيام في الأسبوع أو أربع أيام؟ يأخرها دائما لم يكن. فلكل الذي يحب المحافظة على العمل يجعل له وقتا يحافظ عليه ويستمر، فإذا كان ما يستطيع أن في بعض الأيام يخص بعض الأيام. إذا كان مثلا ما يتفضل لصلاة الضحى إلا في يومين، الخميس والجمعة بقية الأيام عنده دراسة، فيجعل في هذه اليومين زيادة بدل ما يصلي كل يوم ركعتين مجموعها 14 ركعة في الأسبوع، يصلي هذه 14 يصليها في يومين إن شاء الله من جائزة. لماذا كانت الصلاة تتجمع السنة؟ يبدأ بالسنة أو بالصلاة؟ بالسنة. لا. إلا من فتح معه. من الله عمل إلا إن هذا هذه الأعمال التي رتبها الله الليل لا يجوز تعمد تأخيرها، والتي رتبها النهار لا يجوز تعمد تأخيرها. هذا معناه أن الإنسان مثلا لو قال أنا أؤخر الصيام أصوم في الليل بدل ما أصوم في النهار، هل يصح؟ لا يصح. العمل في النهار ما يقبله إلا في الليل. لو قال الإنسان مثلا أنا بدل ما أجعل وتري دائما في الليل اجعل في النهار اسهل عليك، هذا خطا. او قال القوا صلاه الفجر من وقتها اجعلها ربحا اسهل عليك، لا يقبل. القنوت مر بنا انه عليه السلام ارشد اليه ولم يقل انه فعله، يدل على جوازه ولكن دون الاستمرار دائما ان شاء الله. الافضل انه يؤخرها الى الليل مثلا أو إلى وقت غير وقت الليل. لأن هذا الإنسان يعني صلاة كان يصليها في الليل يعني خمس ركعات عملها وتسع ركعات إنما الإنسان عن تهجده فإنه يشرع له أن يقضيه منها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دام عن تهجده قضاه النهار، وروي أنه عليه السلام قال من فاته وجهه من الليل فقضاه ما بين طلوع الشمس والظهر كتب له كأنما قامه ليلا، أو كما ورد يدل على أنه يتدارك ويقضيه يكتب له أجره إن شاء الله. أنا كنت يعتبره قضاء لوتر الليل، لأن مجموع الوترين يصبح شفا، يعني قد ذكر بعضهم أنه كما ذكر ابن القيم في آخر كتاب الصلاة أنه عليه السلام كان يحافظ على 40 ركعة في الليل والنهار، الأربعين شفا، وقضاء 17 فيما جاء في النهار، ووتره يعني وتره عليه الصلاة والسلام قيل إنه 12 18 وقيل 11، يضاف إلى ذلك الرواتب، الرواتب قيل إنها 12 أو 10، فالمجموع 40، يعني 17 هضائم و13 متر على رواية، فإن جميع 30، والرواتب 10، فإن جميع 40، فروي عن بعض السلف أنه قال أنه حث على المحافظة على 40 هذه الركعة، وقال من قضى الباب كل يوم ب40 ركعة يوشك أن يفتح له، ف يعني الشاهد أن هذا مجموعه شفع، ولكن جزء منه نسميه صلاة الليل وجزء نسميه صلاة النهار، لو فاتته صلاة المغرب أغمي عليه وفاتته أو شغل أو ذهل ولم ينتبه إلا بعد ما أصبح، يقضيها للنهار وتكون وترا للليل وترا للنهار، فاصل أنه أن ما فاته يقضيه ويكون قضاء لشيء فتره، لا يكون بعد ما إذا ما في استقامات لك يعني أراد في ذلك يعني ترتب هذا الثواب. ليه ما في قضاء شيء؟ ليه ما في قضاء؟ ليس من أغمي عليه المذهب أن من أغمي عليه وغشي عليه ثلاثة صلاة أو صلوات فإنه يقضي، وروي ذلك على النار أنه أغمي عليه ثلاثا فقضى، يقول أن الأغمى عادة ما يقول يفوت به صلاة صلوات فيقضي تداركا، بخلاف الجنون المطلق فإنه تطول مدة فلعل يعني ذلك تسقط عنه التكاليف. لا يكون شيخ حكم من العقل ذا؟ هو عقله معه غالبا ويعود إليه، لكن إن استمر معه وصالت به المدة كما إذا استمر معه أيام أسبوعا أسبوعين مثل هذا يقال يعفى عنه وتسقط عنه حتى الفرائض وينحط بفاقد العقل حقله، لكن عادة من الغشية فستأتي الإنسان من شدة مرض أنه يفيق بعد ساعات أو يوم أو نصف يوم أو نحو ذلك فيقضي. شيخ ما قالوا تعالى من طرف أنه أخرجه ثم سلم أنه طلق حديث أم سلمة الذي فيه أنها أبصرت النبي عليه السلام قضى ركعتين بعد العصر، وقال إن الوفد شغلني عن ركعتين بعد الظهر فهما هاتان، في بعض الروايات أنه سئل هل نقضيهما هكذا إذا فاتتا؟ قال لا، وإن تقل في الصحيح فكانهم قالوا إن هذا متواصل، عجوا هذا متواصل، ولعله خاف من تأخيرها ظهورا أو نحو ذلك. على ابن ابي طالب على ابن ابي طالب يعني كل الاصل الجواز، لكن عموم احاديث النهي، النهي عن الصلاه يفيد انه الاحسن والافضل له تاخيرها الى ان ياخذ وقت النهي. هذا شخص عمليه مده يومين او يومين عليه، هل يقضي الصلوات التي فاتت؟ يقضي يومين الصلاه يقضي، اما اذا زادت لعل يسقط القضاء اذا تنادى به الامر. كذلك يعني ينظر في يومين ثلاثه. ففي مساله وهي قوله اذا فاتت صلوات كثيره بمرض او بعظمى او بشغل او نحو ذلك، فهل يقضيها مع يقضي معها رواتبها؟ يقول إن في ذلك مشقة، بل يقتصر على الفرائض دون الرواتب إلا سنة الفجر، فلآكديتها يقضيها مع فريضتها، ورد الأمر بآكديتها. فإذا ما تكون مثلا صلاة يوم أو صلاة أيام يومين ثلاثة أربعة من سبب من الأسباب كمرض أو رغم ثم قضاها أو صلىها متأولا، صلىها وهو محدث مثلا، أو مثلا حصل خلل فيها يظنه ليس بخلل ثم تبين له فأمر بقضاء صلاة أيام، يشق عليه أن يقضي معها رواتبها لكثرتها، فيقتصر على الفرائض مع دارات مثل الفجر فيقضيها لقلتي عدد الهر. وفعل الكل ببيت أفضل، لحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه مسلم، لكن ما شرع له الجماعة مستثنى أيضا. يقول فعل الكل في البيت أفضل إلا ما شرعت له الجماعة، فمثل الرواتب تشرع فرادى، الصلاة قبل الظهر وبعدها، الصلاة قبل العصر وبعد المغرب أو قبلها وبعد العشاء أو قبل الفجر، هذه تشرع فرادى ما روي شرعيتها جماعة، فلأجل ذلك الأفضل فعلها في البيت. فأما ما شرع له الجماعة فالأفضل فعله في المسجد، كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيد وما أشبهها، يعني فعلها في صلاة في المساجد وجماعة أولى وأفضل، لأنها أصبحت من شعائر الدين. فبقي السبب الذي لأجله استحبت النوافل في البيت. أولا ذكر هذا الحديث وهو قوله أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وقيل السبب أنه أدل على الإخلاص، فإن الإنسان إذا صلاها وحافظ عليها في بيته وكمل هيئتها وركوعها وصفتها كان ذلك أدل على إخلاصه وأبعد عن الرياء وطلب المدحة وطلب الشهرة بأنه كثير النوافل وكثير الصلوات وما أشبهها، وذلك أقرب إلى مضاعفة الأعمال وكثرة الثواب. وقيل سبب ثاني أنه يصير قدوة لأهل بيته، فإن أولاده وأزواجه وخدمه إذا رأوه يكثر من التنفل من الصلاة في البيت فاقتدوا به وأكثر من فعل هذه النوافل، ولعله يحسهم على كثرة النوافل قبل الصلوات وبعدها فيكون سببا لكثرة الأعمال له. وذكر أو تعلل بعضهم بالحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي حديث آخر: لا تتخذوا بيوتكم قبورا. ما معنى اتخاذها قبورا؟ ترك الصلاة فيها مثل القبور. القبور من هي الصلاة عندها. فكأنه يقول: إذا تركتم الصلاة في البيوت أصلا أصبحت كالقبور، لا تتخذوها قبورا. فكأنه يقول: اجعلوا لي صلاتكم من البيوت واجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، يعني جزءا من صلاتكم، يعني تكفلاتكم ليلا أو نهارا حتى لا تخلو من ذكر، لأنها إذا خليت من الذكر ومن العبادة ألهتها الشياطين بخلاف ما إذا كثرت فيها العبادة وقراءة القرآن، ورجاء أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فإذا كانت القراءة تطرد الشياطين فكذلك الصلوات تكون مقربة للشياطين ومجلبة لملائكة الرحمة. وبكل حال فالإنسان يتخذ جزءا من ربه ومن تهجده ومن صلاته لبيته لهذه الأسباب. أما نستثني فلأجل شرعية إعلامها، فإن الفرائض مستثنات يقينا لقوله إلا المكتوبة، لأن الفرائض شعار للمسلمين، ولو أنهم صلوا في البيوت لا بطل هذا الشعار. من أوضح علامات الإسلام وعلامات المسلمين اجتماعهم على هذه الصلوات. وأما الصلوات النوافل التي تشرع الاجتماع عليها فلأنها عارضة عادة، ولأن الاجتماع عليها يحصل به مصلحة، مصلحة مثلا الاقتداء والتعلم واستماع قراءة القرآن كما في التراويح وما أشبه ذلك. يذكر الأخ أن بعض العلماء هو صحيح استثنى الحرمين، قال: إذا كنت في مكة فتنفلك في المسجد أفضل. بعضهم استثنى الحرمين، قال: إذا كنت في مكة فصلاتك في المسجد أفضل من صلاتك في بيتك، وهكذا إذا كنت في المدينة فصلاتك في بيتك دون أجر صلاتك في المسجد يورد المضاعفة. فقد متى تفضيل الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في المسجد النبوي، فهكذا استثناه بعضهم. ورد عليه لأن الأمر على عمومه، ولو كان كذلك لكان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هذه النوافل في المسجد، لم يختار صلاته في بيته، فإن أكثر تنفله وتهجده كان في بيته وفي صدراته، فكونه أمر بصلاتهم في بيوتهم لا كونهم في المدينة، ولم يقل إلا هذا المسجد لمضاعفة الصلاة فيه، دليل على أن الحكم أن الأمر حتى ولو في مكة حتى ولو في المدينة أن الحكم أنك تصلي الأفضل الصلاة في البيوت للنوافل سواء في البلاد البعيدة أو في مكة والمدينة، الكل على خير. ومضاعفة الصلاة في المسجدين يراد بها الصلوات المفروضة أو الأسباب الخاصة، أو أن الصلاة أيضا بمكة يكون لها هذه المضاعفة. على كل حال الأمر على عمومه، صلاتك في بيتك حتى ولو كنت من أهل مكة أفضل لعموم هذا الحديث، وفي هو حتى لو كنت بالمدينة أفضل من صلاتك في المسجد النبوي مخاطرة الرسول عليه الصلاة والسلام لصحابته وهو بالمدينة وكذلك ذهنه وهو بالمدينة بيت الرسول حول المسجد أو في المسجد لذلك الوقت كان خارجا من المسجد إذا كان قدوة يخشى أن يتبع غيره الإمام والسهد المؤمن أبدا أن لا يصلي هذا صحيح. يسأل الأخ عما إذا اتفق مثلا أهل البلد على أنها تصلى في المساجد وأساء الظن بمن يخرج قبل أن يصليها ليؤخرها إلى بيته واتهموه بأنه لا يصليها أو اقتدوا به وقالوا نحن نخرج حين نصلي الفرض دون تنفل كما يخرج هذا العالم وهذا الإمام وهذا العابد فلان وفلان يخرجون قبل أن يصلوا فإذا قيل لهم لعلهم يصلوا بها في بيوتهم قالوا لا ندري لم نراهم لا يصلوا فيتخذونها وسيلة إلى ترك هذه النوافل وهذه الرواتب يقول في هذه الحال له أن يصليها في المسجد حتى يبعد عن نفسه هذه التهمة مع أن الأولاد الأئمة مثلا وللخطباء وللقراء ونحوهم أن يبينوا للناس فرض الصلاة والتنفلات داخل البيوت. ويسن الفصل بين الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب أصحابه وهم بالمدينة ويقول صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ولم يقل إلا مسجدي هذا فيدل على أن المرأة بيتها خير لها لكن إذا استأذنت الصلاة إلى المسجد أي مسجد كان المسجد النبوي أو غيره كره منعها وبيتها خير لها. ويسمى الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام لقول معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم. يتعلق بالفصل بين الفرض والنفل هل يحصل الفصل بمجرد السلام؟ نرى كثيرا من الناس حينما يسلم على المسائق ويكبر في النفل وهو في مجلسه حتى كأنه يقبل كأنه فاته بعض الصلاة وهذا خطأ في الحقيقة لأن هذا الحديث فيه النهي عن صلة الفرض بالنفل إلا بعد ما يخرج أو يتكلم أو يتنحى من مكانه أو يطول الفصل حتى يحصل هناك فاصل مميز حاجز بين الفريضة والنافلة لأن الفريضة يجب أن تنفصل وتتميز يحصل الفصل بالذكر يجب ذلك ورد الدعاء والثناء والذكر والتسبيح والتكبير عقب الصلوات المفروضة كان صلى الله عليه وسلم يصل بينها وبين النوافل بهذه الأركان فكان إذا سلم استغفر ثلاثة ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام تباركت هذا الثابت تباركت يا ذا الجلال والإكرام ما كان يقول بعض العام تباركت وتعاليت وهذا إنما ورد ملوكه تباركت ربنا وتعاليت ثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ويقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله المن وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وروي في المسند بعض السنن أنه أمر بالتهليل عشرا بعد المغرب وبعد الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره عشرا. وكذلك أيضا ندب أمته إلى التسبيح والتكبير والتحميد 33، وفعل ذلك صحابته معه. وثبت أن ابن عباس وغيره كانوا يعرفون القراءة والصلاة برفع الذكر، قال إن رفع الذكر بعد الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا سلموا أخذوا يذكرون الله ويهللون ويسبحون، ومع اجتماع الأصوات يكون لها قوة تصل إلى مكان خارج المسجد، يعرفها الذين لم يدخلوا المسجد، الذين في البيوت والذين في الطرق، مما يدل على أنهم كانوا يحافظون على هذا الذكر. والرواية التي فيها التكبير، كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير، يحمل التكبير على أنه نوع من الذكر، أنه ذكر. فالحاصل أن هذا شرع لأجل الفصل بين الفرض والنفل، ويحصل الفصل بالتزحزح من المكان، تقدمه وتأخره ونحو ذلك. ويحصل الفصل بالكلام، يعني تكلمه من هنا ومن هنا مع أحد يحصل الفصل. والأولى أن يأتي بعد الفرض بما تيسر من هذه الأذكار وهذا التسبيح ونحوه حتى يحصل فصلا ويحافظ على هذه الأراضي التي يكتب له بها أجر، وحتى لا تتصل الفريضة بالناحية لا توصل. ووصلها مثلا في المكان جائز بعد الفصل بهذا، لكون الإنسان يتطوع في مكانه يصلي الراتبة في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، إذا حصل الفصل جائز، ولكن مع ذلك كله تزحزح عن يمينها ويسارها وتقدمها وتأخره أفضل حتى يحصل تمييزا بين الفريضة والنافلة. استثني من ذلك الإمام، فقد روي في حديث عند أبي داود عن المغيرة أنه عليه الصلاة والسلام نهى الإمام أن يتطوع في موضع المكتوبة، وذلك لأنه إذا انصرف وتطوع في مكانه ظنه بعضهم يصلي الفريضة، فلأجل ذلك يندم أن يتأخر من هنا أو من هنا أو يتصل بالصف أو ما أشبه ذلك. يقول أمرنا بذلك أن لا نوصله. لا نوصله. لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفرائض والتسبيحات 33 تسبحون وتكبرون وتحمدون 33 ورد بعد الفرائض، لأن قال دوم وراء كل صلاة، وكل صلاة إذا أطلقت انصرفت إلى الفرض بدون النفل، لكن بعد النوافل يشرع الدعاء والثناء ونحو ذلك، لأنه عليه السلام أمر بالثناء بعد الصلاة والدعاء ونحو ذلك. أيوه الاستغفار، الاستغفار مشروعيته بعد السلام من الصلاة فرضا أو نفلا لأجل تلافي النقص، لأن الإنسان يشعر بأنه أخل بشيء في صلاته، فيكون استغفاره لنحو ذلك النقص الذي يشعره. فليشرح إذا جمع قوم من التأخير لما صلى الصلاة الأولى ما تكلموا إلا يمن من عدنا قوم أن يكون فصل الجميع، يعني المجموعتين يحصل الفصل بينهما بالإقامة للسلام وبالإقامة ويعتبر هذا. هل يشرع فعل النهل جماعة؟ جنس النوافل يعني المطلقة ما ورد الاجتماع عليها، لكن ورد مثل الاجتماع على صلاة الليل التهجد، وكذلك الصلوات العارضة التي تفعل في بعض الأحيان كالتراويح والوتر تبعا لها مثلا، وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، هذه نواهل يشرع لها الاجتماع. لكن لو كان هناك جماعة اصطلحوا واجتمعوا قالوا نصلي صلاة الضحى مجتمعين لم ينكر عليهم، لكن الأفضل الانفراد لأنه المتبع. ولم يعهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بجماعة الضحى إذا قدم من الشركاء كل منهم يصلي ركعتين لمفرده كما أمر بذلك جابرا وغيره. حديث حسان ما يدل على مشروعيته يعني الصلوات العارضة يعني يجوز أن تصلى جماعة. فقصة صلاته عليه السلام في مسجد عثمان، وقصة صلاته في مسجد ملائكة التي دعته للطعام وصنعته في حديث أنس أنه قال قوموا فليصلي بكم، فيقول أنس فقلت إلى حصير مما قد صد، يعني فيه أنهم صلوا جماعة. هذه تعتبر صلوات عارضة، وهي صلوات النافلة التي يحافظ عليها، صلوات لسبب. أشرق القمر. لا يشرق. إيه. على كل حال، الأولى أن النساء يكون في مؤخر المسجد. الشمال القمر؟ هم الشمال أحمد. في الشمال أو الجنوب؟ ها؟ شرق. أشمال. عندك القبلة من هنا، يعني الصفة جنوب يعني شرقها هنا، هذا طريق ضيق يصلون هنا ولا يصلون في الشمال. على كل حال إذا كان هم الباحثين بعيدين عن مكان الرجال فلا بأس، الأفضل أنهم يكونوا بعيدين في شمال المسجد يعني في أكثر خلف الصفوف كلها. ما تلاقيت لهم أكثرون يقولوا شو إحنا جايين. إيه يعني الشركة دي قل أنتم جايين لصلاة المسجد وهذاك من المسجد. إن كانوا عاد بمسجد خالي ويتنفلون في مكان خالي ما عندهم رجال فلا بأس. لا أحبكم ولم الله اللي يجيبكم في مسجد قومها أفضل صلاتها في المسجد الجامع، صلاتها في رحمة بيتها أفضل صلاتها في المسجد، صلاتها في حجرتها أفضل صلاتها في الطهرة. لم يخصص من الآن مصليا في المسجد الجوامع. عموم هذا لا حديث لا تمنعوا. شيخ صلاته في بيته أفضل حتى لو كان خارج الحديث. يوم هذا الحديث تشويش على رفع الضوء في البيت، تشويش على الملل. هل بعض المصلين يتذكرون الله تعالى؟ أخليها. هذا وارد لكون المصلين يذكرون الله بعد السلام، هذا شيء مشروع. المصلي يقبل على صلاته قدر ما يستطيع، الذي يقضي مثلا أو يتنفس يمكن يقابل له. إذا كان هناك مسور هل يجوز له أن يقطع النافلة لمسور؟ صحيح لا يجوز إذا كان هناك فضل، أو أما إذا كان مجرد تشحي ما يقطع. والتراويح 20 ركعة برمضان جماعة، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، رواه أبو بكر عبد العزيز الشافعي بإسناده. وعن يزيد بن غمام كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان 23 ركعة، رواه مالك. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه أحمد والترمذي وصححه. ووقتها ما بين العشاء والوتر، لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. هذا نوع من صلاة النفل وهي صلاة التراويح، وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يصلون أوجاعا. كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون أوجاعا، يصلي الرجل فيصلي بصلاتها الرجلان والثلاثة، وهكذا في عهد أبي بكر. فلما كان في عهد عمر جمعهم على إمام واحد، وذلك لأنه عرف أنهم يحبون جنس هذه الصلاة لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم لها. لقد ثبت قوله في حديث عبد الرحمن بن عوف في فضل شهر رمضان: إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. وكذلك ترغيبه في جنس قيام رمضان بقوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلما ورد الترغيب في قيام رمضان لم يكن كل أحد يحسن الصلاة، ولم يكن كل أحد يحسن القراءة، وهناك من لا يحسن القراءة ولا يحسن الصلاة ولا هيئة الصلاة، ويحب أن يفعلها ولا يقدر على إتمامها. فرأى عمر رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد حتى يحصل الاقتداء به ويحصل إتمامهم جميعا لجنس الصلاة. كذلك ثبت أنه عليه الصلاة والسلام فعلها جماعة عدة ليال، في حديث أنه صلى مرة فاقتدى بصلاته أناس، فلما شعر بهم جعل يرفع صوته وهم يقتدون به. فلما كان الليلة الثانية هشى ذلك الخبر فاجتمع أكثر منهم فصلى بهم، وهكذا كثروا أكثر في الليلة الثالثة فصلى بهم. فلما كانت الليلة الرابعة امتلأ المسجد فلم يصلي بهم، وذكر أنه خشي أن تكتب عليهم فيعجز عنها. فلما أمن عمر رضي الله عنه من أن تكتب وتغرب عليهم، فرأى أن جمعهم عليها أفضل. هذا من حيث المشروعية ومن حيث يعني كونها جماعة. بقي الكلام في عددها. فالصحيح في عددها 20، هذا هو الثابت، وهو الذي تلقته الأمة بالقبول، عملت به من عهد عمر وعهد عثمان ومن بعدهم، وكذلك عهد الأئمة، عهد أبي حنيفة ومالك وغيرهم، ولكن العدد الصحيح أنه يختلف باختلاف الأحوال. ولهذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن تكثير الركعات أو تقليلها يكون بحسب الزمان الذي تصلى فيه، وأن المشروع أن يستغرق بفعلها زمنا يكون قد قام فيه جزءا كبيرا من الليل، فإن صلى 11 ركعة في مثلا 5 ساعات كفى، وإن صلى 13 ركعة في 5 ساعات كفى، وإن صلى 20 ركعة في 5 ساعات كفى، وإن صلى 36 كما عند بعضهم كفى، وإن صلى في هذا الزمن. وذلك لأن العلماء اختلفوا فيها، فالشافعي وأحمد ذهبوا إلى أنها 20 ركعة، لهذا الأثر الذي رواه مالك وغيره. ومالك رأى أو أدرك أهل مكة يزيدون، أهل المدينة يزيدون على 30، يوصلونها إلى 36، فصار اختياره وترجيحه أنه يصلون 36. وذهب بعضهم كبار الحنفية إلى أنها 41 يعني بالوتر، وهذا دليل على أنه يخير بها وأن الأمر فيها موسع. ولكن الشأن في الإطمئنان والشأن في الخشوع فيها وعدم الأجر واستغراق الزمن الذي تقضى فيه، سميت التراويح لتطويلهم، كانوا يطيلون فيها فيستريحون بعد كل 4، كلما صلوا 4 ركعات استراحوا، فلذلك سموها تراويح. ويصلون 4، يصلون 4 يعني ركعتين بسلام، ركعتين بسلام وبعدها ترويحة استراحة، ركعتين بسلام ركعتين بسلام وبعدها استراحة، فهذا سبب تسميتها تراويح، يعني يستراحوا بعد كل جزء منها. أما قولها تطويلهم لها مع كونهم يصلونها 20 يزيدون عليها بالوتر، أو 36 كما عند المالكية، أو 41 كما عند الحنفية، فإنهم يطيلون. فقد ذكروا أنهم كانوا يصلون البقرة في همان، في همان ركعات سورة البقرة، وإذا صلوا هذه 12 ركعة فرأوا أنه قد خفف، جعل هذه 12 ركعة. فهذا دليل على أن الأصل فيها الخشوع والاطمئنان، كما يطيلون سائر الأركان. وأن المحافظة عليها فلأجل حصول الأجر، في هذا الحديث الذي صححه الترمذي رواه أحمد، وكان أحمد يعمل به، وهو قوله من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا الإمام أحمد رحمه الله كان يحافظ على الصلاة مع الإمام ولا ينصرف حتى ينصرف، ليعمل بهذا الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف، دل على أنها كانت مشروعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن فيها أئمة كان يراهم يصلون خلف بعضهم يتخذ الثلاثة إماما، وهكذا أيضا هو بنفسه. وسبب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم لقطة إلى نصف الليل، فقالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا فلم التزوج، فقال ما صلى مع الإمام حتى أنصرف كتب له قيام ليل. فبكل حال نقول الأصل في الصلاة يعني قيام الليل إطلاق الآيات التي فيها شرعية القيام بدون تحديد، فقوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وكقوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فأطلق لهم هذا الوصف. وقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني لا يطمئنون في المنام. وكذلك قوله أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما، أنا الليل يعني ساعات الليل، وهكذا الأحاديث. ولما كان هذا القيام مطلقا كان لرمضان ميزته ما ذكرنا من النصوص الخاصة به، ولما كان له ميزته كان من ميزته شرعية هذه الصلاة فيه التي هي في قيام الليل حتى يجتمع فيه صلاة زائدة على الفرائض وصيام خاص به، فيجتمع الصلاة والصيام في زمن متقارب. الحرم يا شيخ الآن يصلي مع اليوم الأول خمس سنوات، أما صرت لا يصلي يترك أخر من رجال الحديث من صلى مع اليوم في الصيام الحرم. قوله من صلى مع الإمام حتى ينصرف، يسأل الأحرم عن إمام الحرم الذي يصلي خمسا ثم ينصرف، ثم يأتي بعده إمام آخر فيصلي خمسا ثم ينصرف، هل من صلى مع الأول حتى ينصر صلت عليه؟ نقول لا، لأن المراد انصرافهم كلهم من الصلاة، يعني انتهاء الصلاة التي اجتمعوا لها، فإن الإمام لو عرض له عارضا فاستخلف ما صلت عليه أنه انصرف، أو مثلا صلى جزءا من الصلاة ثم عجز وقدم غيره ما صلت عليه أنه انصرف، فالانصراف انقضاء الصلاة، هذا هو المتبادل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وقت التراويح معروف أنه حين يعني رمضان بعد العشاء وقبل صلاة الوتر، وتوصل بالوتر يعني يجعل الوتر متصلا بها. Thank you.